جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين آمين. يقول أحسن الله إليكم ما حكم انخراط الموظف في نقابة الموظفين وهي عبارة عن جمعية تدافع عن حقوق الموظفين من غير المشاركة في الإضرابات التي تنظم أحيانا؟ يعني أقول مثل هذا يعني مثل هذه الأمور يعني إذا سلم منها الإنسان وابتعد عنها لا شك أن يعني فيه السلامة له يعني من أي شيء من أي محذور وما سئل عنه إلا لأن فيه إشكال. أقول لم يسأل عنه إلا أن فيه إشكال ومثل ذلك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لا يدخل فيه لأن دخوله فيه يعني قد يؤدي به إلى أن يقع في أمور أخرى يعني ليست طيبة. يقول أنا شاب حديث عهد بزواج أسكن مع والدي وأختي وأخي الذي هو مريض عقليا وغير مكلف مريض عقلي غير مكلف هل يجوز لزوجتي أن تكشف أمامه؟ يعني كونها تتحجب هذا لا إشكال فيه لأنها أحيانا قد يكون يعني بعض الناس اللي يعني هذا يكون يعني عندهم يعني شيء من الفهم أو شيء مثل ذاك الذي جاء في الحديث الذي ابنة غيلان الذي يعني الذي كان يعني الناس يعني يظنون أن هذا وبعدين صار عنده علم بأحوال النساء وبصفات النساء يعني لا يتفطن له إلا أهل الفهم والإدراك. ف يعني كونها تعود نفسها على الاحتجاب عنه وعن أمثاله هذا ما مطلوب. يقول رجل لم يصلي المغرب وأدرك صلاة العشاء فهل يجوز له أن ينتظر الإمام حتى يدخل في الركعة الثانية؟ لا يعني يأتي ويدخل مع الإمام في الركعة الأولى وإذا قام الإمام للرابعة يجلس وينتظر الإمام حتى يسلم ويسلم معه ثم يصلي العشاء. يقول هل يجوز لي أن أبيع السراويل الخاصة بمستلزمات الفروسية علما بأنها تلتصق بجسم الفارس وهي خاصة للرجال؟ أقول ابحث لك عن تجارة عن مهنة أخرى غير هذه. يقول أحسن الله إليكم بعضنا عند خروجه من المسجد النبوي لدورة المياه قد يأخذ حذاء من ساحة الحرم لا يدري لمن هي وهي مناسبة للماء ثم يرجعها مكانها وغالبا أن صاحبها لا يحتاجها هذا الوقت فما الحكم؟ إذا كان يعرف أن هذه صاحبها يحتاجها وأنه ينتظر يعني لا يأخذها ولا يستعملها وإنما يعني إذا كان أشياء مرمية وأشياء يعني ليست موضوعة في أماكن خاصة يرجع إليها صاحبها فالإنسان يتركها ولا لأنه قد يحصل لصاحبها أنه يخرج وأنه يبحث عنها فلا يجدها فالإنسان لا يستعمل شيئا لغيره إلا إذا كان يعني شيء مرمي ورأه مرمي وهذا ماله لأن يتلف وأن يعني يؤخذ مع النفايات. أما شيء موضوع في أدراج وموضوع في أماكن خاصة فلا يفعل الإنسان هذا الشيء. جزاك الله خيرا. هل يحلق شعر البنت في اليوم السابع من ولادتها؟ ما يعني هو جاء في الغلام لكن يبدو والله أعلم أنه ما في بأس لأنه بذلك يظهر الشعر قوي يعني بدل ما يكون ظهر شعر يعني كان موجودا من قبل يعني في البطن ويكون يعني إنه خفيف يعني فهو بالنسبة للصبي وبالنسبة للصبية كل منهم يعني بحاجة إلى أن يعني يظهر شعرهم على وجه يعني حسن بخلاف الشيء الذي كان موجود والذي يعني فيه ضعف لأنه كان موجودا في البطن. فالذي يبدو والله أعلم أنه ما في فرق بين الغلام والجارية. ما حكم تقسيم الزكاة على هيئة رواتب شهرية لمحفظ القرآن أو لإمام المسجد؟ لا ما لا لا المحفظ القرآن أو الذي يأمه أو يعطى للإمامة لا يعطى من الزكاة، لا يعطى يعني من الزكاة، وإنما تعطى الزكاة لمن يستحقها. وإذا كان يعني الذي يحفظ القرآن أو الذي إنه من أهل الزكاة يعطى لا من أجل تحفيظ القرآن وإنما من أجل الزكاة، لأن الإعطاء من أجل التعليم أو الإعطاء من أجل يعني كونه إمام لا يعطى من الزكاة من أجل من هذا، وإنما الزكاة لمصاريفها الثمانية التي ذكرها الله. لكن ما كان فقيرا وهو يعني يحصل منه التعليم للصبيان فيعطى لفقره لا لتعليمه لا بأس بذلك. يقول أحسن الله إليك، هل يكون أولاد الزوجة الثانية من الزوج الأول محرما لأولادي من الزوجة الأولى؟ إيش؟ أولاد الزوجة الثانية نعم، هل هم محرم لأولادي من الزوجة الأولى؟ أولاد الزوجة من غيره؟ إيه؟ إذا كان من غيرهم أجانب مش اللي يجعلهم يعني، بل يجوز يعني أن يتزوج هذا من هذا لأنهم أجانب. رجل حج حجة الإسلام والآن عنده مال، فهل الأفضل أن يكرر الحج أم أن يجعل هذا المال في وقف خيري؟ كل ذلك صحيح، لكن يعني إذا حج فهو نفع قاصر، وإذا دفعه في وجوه الخير فهو نفع متعدي، ويعني الأولى أنه يدفع يعني في وجوه الخير، وإذا كان قادر على هذا وعلى هذا يجمع بين حسنين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.